صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فيما سبق كان كلامنا في رد ذلك الكتاب الذي أجرى الاستصحاب لإثبات حقانية دينه. كيف نجيبه؟ الشيخ الأنصاري فيما سبق ذكر جواب هو تبناه، ما نشغل بجواب الشيخ شنو. ثم بعد ذلك قال ولربما يجاب بأجوبة أخرى، صار في صدد يبين الأجوبة الأخرى. الجواب الأول افرغنا منه، من هذه الأجوبة الأخرى. الجواب الثاني كان بأيدينا، ففي هذا اليوم نريد أن نتمم الجواب هذا الثاني. فشنو هو الجواب الثاني الذي كان بأيدينا؟ خلنا نتذكر بالله، أنا أبين رأس الفيل لكن ما أبينك، لكن ما أبينك كل، لأن إحنا قرينا ماذا فيما سبق، فأبين بالمقدار الذي نحتاجه في هذا اليوم. الرد الثاني، الجواب الثاني هذا كان أن يقال بأنه للكتاب، أنت قلت نحن نستصحب نبوة عيسى. طب ما هو مدرك؟ نقول لك ما هو مدرك الاستصحاب؟ هل الأخبار أو المدرك ماذا؟ هو الظن، لأن الاستصحاب حجة إما من باب الأخبار وإما من باب أنه يفيد الظن، واحد من الاثنين. إذا من باب الأخبار، هذه الأخبار ماذا؟ مأخوذة من الشريعة الإسلامية. إذا كانت مأخوذة من الشريعة الإسلامية فلا يمكن أن تتمسك بها، لأن دور رحيقي من تدور، يعني أنت إذا في تأخذ من الشريعة الإسلامية يعني اعترفت بالشريعة الإسلامية بحقانيتها، ومع الاعتراف بحقانيتها كيف تجب الاستصحاب؟ إذا لا يمكن أن يكون المدرك للاستصحاب هو الأخبار، لأن الأخبار من شريعتنا لا يمكن الأخذ بها، إذ لو أخذت الأخبار من شريعتنا هذا معناه أنك اعترفت بحقانية شريعتنا. إذا اعترفت بحقانية الشريعة الإسلامية بعد استصحاب الشريعة السابقة لا معنى له. وإذا كان المدرك هو الظن، يعني الاستصحاب حجة من باب أنه يفيد الظن، فنقول لك من قال بأن هذا الظن حجة؟ الظن ببقاء النبوة السابقة، من قال هو حجة؟ الظن ببقاء النبوة السابقة الذي يحصل هذا الظن من نيام بيه صدق نفسه، من قال انه حجة؟ هذا كله بيناه فيما سبق، لكن طبيعة اكثر من هذا احنا بيناه، بس انا قلت اخذت المقدار الذي نحتاجه هذا اليوم. فمطلبنا في هذا اليوم الجديد، يعني درسنا الجديد من الان سوف نشرح. لربما يقال، يقول الكتابي، يقال في صالح الكتابي، وسوى يقول الكتابي على لسانه دفاعا له، يقال بانه يمكن ان ناتي بدليل يدل على حجية هذا الظن، الظن ببقاء النبوة السابقة. انت قلت هذا الظن من قال انه حجه؟ نجيب لك دليله. وما هو الدليل على حجية هذا الظن؟ هو ان يقال بانه النبوات السابقة كل نبوة من النبوات السابقة وإن لم تكن مستمرة ومقيدة بالاستمرار. يعني عيسى حينما أو موسى حينما أتى لم يقل الله عز وجل نبوة عيسى أو موسى مستمرة إلى الأبد، لا لم يقل ذلك، والله لا مستمرة كيف يأتي نبي آخر. فكل نبوة من النبوات السابقة وإن لم تكن مستمرة مقيدة بالاستمرار، لكن كيفما كان كل نبوة من النبوات السابقة محددة بمن؟ بمجيء النبي الجديد. يعني موسى حينما أتى نبوته مقيدة بمجيء النبي الذي بعده، وهكذا عيسى. وإذا كان الأمر كذلك فالاستصحاب استصحاب النبوة السابقة يجري، لأنه إذا لم يجري يلزم اختلال النظام. ليش يلزم اختلال النظام؟ لأن هؤلاء الناس الذي جاءهم موسى عليه السلام وقال لهم الله عز وجل موسى نبي وتستمر نبوته إلى مجيء النبي الجديد، هذا الاستصحاب من يجري يختل النظام عليهم. ليش؟ لأن دول اليهود الذي جالسين في بلدهم يحتملون ماذا جاء؟ نبي جديد سيوفي حياة موسى وبعد موسى، دول أهل الكتاب الذي بعد موسى جالسين في بلد يحتملون الآن ظهر نبي جديد في بلاد بعيدة عنهم، يحتملون يعني جاء نبي جديد. فإذا يحتملون جاء نبي جديد يعني بعد أحكام عيسى بعد ما يمكن أن يأخذوا بها، أحكام موسى ما يمكن أن يأخذوا بها، لأنه يعني يحتملون جاء نبي جديد. في كل دقيقة من الدقائق في كل ساعة يحتملون ظهور نبي جديد، لكن طبيعي لا تقول في بلدهم، وإذا في بلدهم هذا الاحتمال ليش ما عدوا الطعام؟ فبلدهم موجود فيشوفون بلدهم ظهر أو لم يظهر، إذا ظهر يأخذوا بالنبي الجديد، إذا لم يظهر لا. لكن لا، في البلاد القاصية يحتمل جاء نبي جديد. إذا الاستصحاب استصحاب نبوة موسى أو عيسى النبوة السابقة إذا لم يجري يلزم خلال النظام على هؤلاء، في كل آن يحتمل هؤلاء ظهور نبي جديد يلزم من ذلك أن لا يأخذوا بأحكام نبوة موسى أو عيسى كما يأخذون بها. ومن هنا نستنتج أنه استصحاب النبوة السابقة يجري، والظن الحاصل من هذا الاستصحاب ماذا؟ حجة. إذ لو لم يكن هذا الاستصحاب حجة وهذا الظن لو لم يكن حجة يلزم من ذلك اختلال النظام على أهل الكتاب، لأنه في كل آن يحتمل أهل الكتاب قد ظهر نبي جديد. هذا بيان يا أخي لإثبات من حجية هذا الظن. أطبق هسه وبعدين نشوف الشم. ودعوة لهنا وصلنا يا أخي، ودعوة قيام الدليل الخاص على اعتبار هذا الظن، اعتبار هذا الظن الحاصل من الاستصحاب يعني بقاء النبوة السابقة، دعوة قيام الدليل بالتقريب الذي ذكره بعض المعاصرين، بعض المعاصرين صاحب الفصول بهذا، هذا بيان لصاحب الفصول ذكره لإثبات حقانية ما لإثبات ماذا؟ حجية الظن الحاصل الظن ببقاء النبوة السابقة الحاصل من الاستصحاب بهذا، من أن شرائع الأنبياء السلف الماضين السلف الماضي وإن لم تثبت شرائعهم على سبيل الاستمرار. شريعة موسى لم يقل الله عز وجل شريعة موسى ثابتة إلى الأبد مستمرة، لكنها وإن لم تكن مستمرة لكنها في الظاهر لم تكن محدودة بزمن معين، يعني في مرحلة الظاهر في مرحلة الكلام لم تكن، الله عز وجل حينما قال موسى نبي لم يحدد هذا الكلام بزمن معين، يعني ما قال موسى نبي إلى سنة، موسى نبي إلى سنتين، موسى نبي إلى 100 سنة، بل بمن محدد؟ بل بمجيء، بل محدد نبوة كل نبي بمن؟ بمجيء النبي اللاحق. ولازم بمجيء النبي اللاحق، حكم العبارة، ولا ريب أنها تستصحب، يعني تلك النبوة السابقة الذي محدد بمجيء النبي الجديد، ما لم تثبت نبوة النبوة اللاحق، نبوة اللاحق هذا يجب الأصحاب. ليش؟ ولولا ذلك إذا الأصحاب إنما يجدوا هذا ظن حاصل بلقاء النبوة بسبب الأصحاب ليس بعجة، لا، فل على الأمم السابقة نظام شرائعهم. ليش راح يختلف؟ من حيث تجويزهم، من حيث تجويزهم في كل زمان ظهور تجويزهم، يعني شنو؟ احتمالهم، يحتملون في كل زمان ظهور نبي ولو في الأماكن البعيدة، فلا يستقر لهم البناء على أحكامهم، بعد أحكامهم ما يتمكنون يأخذون بها فيستلم نظام عليهم. فإذا لابد نقول هذا الظن ببقاء النبوة السابقة الذي حاط من الأصحاب حجة حتى ما يستلم نظام عليهم، هذا بيان لإثبات حقانية لإثبات حجية هذا الظن الحاصل بركة الأصحاب. مدفوعة، الشيخ رضوان الله عليه يجيب يقول قدس الله روحه الشريفة أنه استمرار الشرائع السابقة لم يكن بسبب الاستصحاب، حتى تقول لولا الاستصحاب ما يمكن إثبات الاستمرار. لا لا لا، استمرار الشرائع السابقة وحقانية الشرائع السابقة لم يكن وليد الاستصحاب، حتى تقول إذا لم نقل الاستصحاب حجة يلزم عدم إمكان إثبات استمرار الشرائع السابقة لحقانية الشرائع السابقة. فإنه لو كان إثبات الاستمرار موقوف على الاستصحاب لازمه أصحاب الشرائع السابقة هم دائما شاكون في حقانية شريعتهم وفي استمرار شرائعهم، دائما هم في حالة شك. ليش دائما في حالة شك؟ لأن إثبات الحقانية بمن صار؟ بالاستصحاب. الاستصحاب ماذا يفيد؟ إن شاء الله قدم عدنا وهم يجي استصحاب يقولون يفيد الظن، ما معلوم حتى الظن ما معلوم يفيد استصحاب، ما يفيد الظن الشخصي، نحن سأل الآن التجرب ظل راجع قرارة نفسه، وإذا أنا عبات الصبح كانت طاهرة الآن أشك أن طاهرة أم لا، لما أستصحاب يعني يتولى الظن، شيخ الأنصار يقول ما يتولى الظن الشك باقي، يقولون ظن لكن مش مجرد كلام، هذا الاستصحاب ما يفيد الظن الشخصي، اذا ما يفيد الظن الشخصي يعني اكثر ما هناك شك، يعني فهؤلاء الناس دائما يكونون هم شاكين فينا حقانيه الشرائع. اذا ما نتمكن نقول حقانيه الشرائع السابقه موقوفه على من؟ موقوفه على استصحاب، حتى يلزم اذا لم نقل الاستصحاب حجه والظن الحاكم يفعل حجه يلزم ماذا؟ ان نشك الحقانيه. بل حقانية الشرائع السابقة ثابتة على سبيل القطع، يعني كل واحد من أهل الشرائع السابقة يقطع بأن شريعة ماذا باقية على الحقانية ومستمرة. هذا القطع شلون يتولى؟ بسبب أن نبيهم نبي كل شريعة أعطى لأمته علائم للنبي الجديد، فموسى مثلا قال أنا نبي لكم ونبوتي مستمرة إلى أن يأتي شخص اسمه شنو؟ عيسى ابن مريم. صفاته كذا، ليس له اب، له ام فقط. و و و و صفات العجيبة الغريبة ماذا لعيسى عليه السلام؟ اذا هكذا قال لهم موسى لاصحابه، فاصحابه متى لم يجدوا ظهور شخص اسمه عيسى ابن مريم له الصفات المعينة، فهم اذا قاطعون بحقانية ماذا؟ نبوة موسى. لا بسبب من الصحابة، بل بسبب نبيهم. قال لهم، قال لهم اذا اتاكم نبي صفاته كذا فارفعوا اليد عن نبوتي وعن شريعتي، اذا لم ياتكم تنسخ. فاذا الخلاصة هكذا صار، يا فانتهى المطلب. لا يلزم من عدم حجية الظن الحاصل من الاستصحاب اصحاب الشرائع السابقة، لا يلزم اختلال النظام على اصحاب الشرائع السابقة، فان اصحاب الشرائع السابقة لم يثبتوا حقانية شرائعهم بالاستصحاب حتى يكون، حتى عند عدم حجة الاستصحاب يلزم اختلال النظام عليهم. هذا الكلام باطل، والوجه في بطلانه انه يلزم دائما شاكين هؤلاء في حقانية شرائع، لان الاستصحاب ما يثيب الظن، ما يحصل شك ويبقى الشك عند الناس. بل المدرك لإثبات الحقانية ليس هو الاستصحاب، وإنما هم قاطعون بحقانية الشرائع. من كل القطع؟ لأجل أن نبيهم قال لهم نبوة خذوا بها إلى أن يأتي نبي جديد بالصفات الكذا، فإذا لم يجد الصفات الكذا إذن هم قاطعون ببقاء النبوة السابقة. لذلك يقول قدس سره مدفوعة بأن استقرار الشرائع لم يكن بالاستصحاب قطعا قيد علما لم يكن قطعا، مو قيد الاستصحاب، قيد لم يكن قطعا بالاستصحاب. وإلا يلزم كونهم شاكين في حقية شريعتهم ونبوة نبيهم في أكثر أوقاتكم هم يعيشوا حالة شك. ليش؟ لأن الاستصحاب ما يفيدكم، لما تقدم من أن الاستصحاب بناء على كون حجة من باب الظن ما يفيد الظن الشخصي لكل شخص، ظن لأنه أصلا ما يفيد الظن النوعي، مو الظن الشخصي، يعني لنوع الناس وفي غالب الأمور وفي غالب الموارد يفيد الظن، وأنه لكل شخص أجر الاستصحاب ويفيد الظن لخصوصه، ما يفيد الظن الشخصي في كل مورد. وغاية ما يستفاد من بناء شهدنا إذا ما يفيد الظن الشخصي، كيف نعترض بالاستصحاب نتمسك به؟ نقول غاية ما ثبت من العقلاء أنهم يتمسكون بالاستصحاب له الحقيقة ترتيب الأعمال لا من باب الظن، يعني الأعمال التي كانوا يرتبوها سابقا الآن يرتبوها لا من باب أنه حصل ظن ببقاء. وغاية ما يستفاد من بناء العقلاء في الاستصحاب هي ترتيب الأعمال المترتبة على السابق، على المتيقن السابق. المتيقن السابق شنو هو في موردنا؟ النبوة السابقة، الدين السابق، على الدين السابق دون حقية دينهم ونبوة نبيهم التي هي من أصول الدين. أما أنه يثبت بذلك أن النبوة السابقة حقا، لا، هذا الصحاب لا يثبت، يبقى هذا حالة شك. احنا نحن شيء سابقا قبل الصحاب كنا نشوف في حقية الدين السابق، الآن ما في شيء. استصحاب أقصى ما له من فائدة يقول لما كنت ترتبه سابقا ماذا من أحكام من صلاة من صوم معين الآن رتبه، ولا يثبت لي ولا يقول لي أنه النبوة السابقة ماذا هي، بل هذا يبقى على حالة شك. شوف سابقا أنتم من شك الآن شك، فالأظهر أن يقال إذا حقية الدين السابق بمن نثبتها؟ إذا بالاستصحاب ما نثبتها، لأن الاستصحاب ما يفيدنا ذلك، والعقلاء لا يثبتون بالاستصحاب حقية الدين السابق، إذن كيف نثبت حقية الدين السابق؟ بواسطة الخطأ. فالأظهر أن يقال إنهم كانوا قاطعين بحقية دينهم. شلون كانوا قاطعين؟ من جهة بعض العلامات التي أخبرهم بها النبي السابق، قال أنه أنا نبي إلى أن يأتي شخص اسمه كذا بصفات كذا، نعم بعد ظهور النبي الجديد، يعني إذا جاء نبي جديد وقال لهم أنا عيسى ابن مريم اسمي، ولدت من غير أخ، صفاتي كذا، الذي يعني ماذا؟ يحتمل انطباق الصفات عليه. هل يمكن أهل الكتاب يعني اليهود أصحاب موسى يقولون له لا أنت ما معلوم عيسى ابن مريم، نحن نشك، ما معلوم، إن شاء الله أنت لست بعيسى؟ يتمسكون يعني بالأصل ولا ينظرون في معجزته وفي دليله، تمسكا بأصحاب ماذا؟ نبوة نبيهم السابق، يقولون شك أنت مو عيسى، احنا لم نتكلم وياه، نشك أنت عيسى أم لست بعيسى؟ فنبوة نبينا السابق نشك باقية أم لا؟ ما دمنا نشك أنت عيسى أو لا، نشك نبوة نبينا السابق باقية أم لا؟ نستشعر بقاء النبوة السابقة. كلا ثم قال لا يحق لهم ماذا بعد، بل بعد ظهور نبي يقول أنا عيسى لي صفات عيسى، حينئذ كما عيسى وأصحاب عيسى لا بد وأن يأتوا بمعجزة يثبتون حقية نبوة عيسى، يعني عيسى لا بد وأن يأتي بمعجزة، أصحاب عيسى لا بد وأن يثبتوا حقية نبوة عيسى بمعجزة. كذلك نفس اليهود أصحاب موسى لا بد وأن يقيموا دليلا يثبتوا بواسطته ماذا؟ بقاء نبوة ماذا؟ موسى، وأن هذا ليس بعيسى. لا يمكن أن يركنوا إلى الاستصحاب بمجرد أنه أنت ما معلوم عيسى عليه السلام. وهكذا بعد مجيء نبينا صلى الله عليه وآله الشيخ الأنصاري يريد يقول أن أهل الكتاب ما يتمكنون يقولون إحنا نجري الاستصحاب. شنو تجرون الاستصحاب؟ تعالوا ظهر نبي جديد اسمه كذا إلى صفات الكذا، القرآن انظروا في القرآن يا أخي، هذا القرآن هذا المعجز الخالد. ما يمكن أنت أيها الكتاب الذي كنت تعيش في بلدة الفتر تقول أنا أجري الاستصحاب، أجري الاستصحاب لا معنى له. أنت نبوة موسى أو عيسى محددة إلى مجيء النبي الجديد، وجاء شخص له يدعي أن له صفات النبي الجديد، فالاستصحاب ما يمكن تجري، لا بد ماذا؟ أن تنظر تأتي بدليل لإثبات بقاءت على نبوة موسى وغير الاستصحاب. الاستصحاب تعال انظر للمعجزة، إذا رأيت المعجزة باطلة لا تلوكت إجراء الاستصحاب. لذا يقول نعم بعد ظهور النبي الجديد الظاهر كونهم شاكين في دينهم، بعد ظهور النبي الجديد بعد ظهور الرحمن ما تشيروا شاكين في نبوة نبيهم السابق موسى أو عيسى، لأنه يحتمل هذا الشخص الذي ظهر وقال أنا نبي جديد تنطبق عليه الصفات مع بقائهم على الأعمال، يعني هم يتمسكون ماذا على أعمالهم السابقة، لكن في نفس الوقت ماذا يشكون في حقية ماذا دينهم أعمالهم السابقة عن من صلاتهم وصومهم، يجمعون عليها بالأستصحاب، لكن يتمسكون بالأستصحاب لإثبات حقيقة بقائهم على الأعمال السابقة، لكن مع ذلك يشكون في حقية نبيهم السابق. وحينئذ فللمسلمين ايضا ان يطالبوا اليهود باثبات حقية دينهم دين موسى او عيسى، يقولون الان تعالوا ثبت حقانيته، الان ظهر نبي جديد لعدم الدليل لهم عليها، لهم علما لهم حقية دينهم عليها، لهم لليهود عليها يعني على حقية دينهم، لهم يعني لليهود عليها على حقية دينهم بعد مجيء النبي الجديد. هكذا من قال بان دينهم حق وإن كان لهم الدليل على البقاء على الأعمال فالظاهر لهم دليل وهو الاستصحاب على بقاء على الأعمال السابقة والأحكام السابقة من صلاة وصوم تمسكا بالاستصحاب، لكنه بالنسبة إلى حقية دينهم حينئذ هم شاركون فيها ولا يمكن إثباته بالاستصحاب، ولا بد من إقامة الدليل على إثبات الحقانية غير الاستصحاب، لأن الاستصحاب لا يفيد القطع ولا الظن. لا تقول عقلاء اتمسكوا ظن العقلاء يتمسكون بالاستصحاب لاثبات الاعمال والاحكام، اما لاثبات حقيه الدين كلا، الاستصحاب ما عقلاء لا يتمسكون بالاستصحاب لاثبات حقيه الدين. تأمل لعله هو ماذا تخطيتنا بشيء. الثالث إنا لم نجزم بالمستصحب إلى آخره. الرد الثالث من غدود على الكتاب، وهذا رد لكم، أن يقال بأنه أنت قلت نستصحب نبوة موسى أو عيسى، ونحن نقول من قال بأن موسى أو عيسى كان نبي؟ نبي من قال؟ أصلا من قال هو أكو شخص اسمه عيسى وكان نبي؟ بمن ثبت هذا؟ ببركة القرآن الكريم وببركة نبينا الجديد أخبرنا بذلك. فيكون أول نعتقد بنبوة نبينا جديد القرآن، وإذا اعترفنا ذاك الوقت يثبت نبوة موسى أو عيسى. فثبوت نبوة موسى أو عيسى فرع الاعتقاد بمن؟ بالقرآن الكريم. إذا لم نعتقد بالقرآن الكريم وبنبوة نبينا صلى الله عليه وآله، إذن نبوة عيسى وموسى ليست ثابتة حتى يجري استصحابها. إلا اللهم واحد منكم يقول نبينا صلى الله عليه وآله معروف بالصادق، حتى في زمان الجاهلية الصادق الأمين، هو كان صادق، رجل صادق، فسواء كان نبي أو ما كان نبي هو أخبر بأنه يوجد نبي قبلي اسمه موسى أو عيسى، فإذا انتفت نبوة موسى أو عيسى بسبب ما انتفت، لا بسبب نبوة نبينا الجديد، لا بسبب أنه صادق. فثبوت نبوة موسى أو عيسى ليس فرع ثبوت نبوة نبينا، بل فرع صدق نبينا. فإذا على هذا الأساس، وبما أن نبينا صادق جسما هذا عند الكل بعد ثابت، فإذا على هذا الأساس نبوة عيسى موسى ثابتة بسبب صدق نبينا لا بسبب نبوته. الشيخ الأنصاري يجيب يقول من قال بأن نبينا صادق صلى الله عليه وسلم حتى في مثل هذا الأمر المهم، وهذا أمر مهم يا أخي خطير جدا، من قال بأن نبينا صادق حتى في هذا الأمر الخطير العظيم؟ يعني في الأمور الجزئية نبينا صادق جزما هذا مسلم، لكن في الأمر هذا الخطير العظيم من قال هو صادق؟ يعني أكو يا أخي إخبارات غيبية، إخبارات الغيبية ما يمكن إثبات صدقها إلا ببركة من؟ بسبب من؟ بسبب النبوة. حينما يخبر صلى الله عليه وآله بالمغيبات من قال بأنه صادق؟ بسبب نبوته. بل في الأمور الحسية صحيح، في الأمور الحسية نقول على أنه ماذا؟ هو صادق في هذا لأننا لم نرى منه كذبا، لكن كيف تثبت صدقة الأمور غير الحسية المغيبات؟ ليس إلا بسبب نبوته. فإذا على هذا الأساس إثبات نبوة موسى أو عيسى موقوف علينا على نبوة نبينا صلى الله عليه وآله. فإذا موقوف على نبوة نبينا صلى الله عليه وآله فإن فإذا ثبتت نبوة نبينا صلى الله عليه وآله يعني معناها ثبتت نبوة عيسى، انتهى بعد الصحابة بعد لا يجري. إذا ثبتت نبوة نبينا استصحاب نبوة النبي السابق بعد ماذا لا يجري حينئذ، لأن معنى ثبوت نبوة نبينا يعني ثبت هذه النبوة السابقة. فالخلاصة إذا ما اعترفنا بنبوة نبينا ليش النبوة السابقة ما راح تثبت حتى يجري استصحاب، وإذا اعترفنا النبوة السابقة ثبتت لكن استصحابها ما يجري. ليش ما يجري؟ لأنه ثبت جسما بسبب نبوة جديدة. طبق العبارة شلون صحيح انه نبوة عيسى ومسكت على ثبوت نبوة نبينا حاطط مشهور لأن الله من المعرف من الذي عيسى قد مسأل ومسكت قبل نجي من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن منو قال على أنه إحنا المسلمين نصدق بهذا الشيء؟ ما أردنا كل الناس تذكر هذا الشيء كل الناس. لا الشيخ الأنصاري سيقول بعد ولرب قائل يقول لأن كل الناس يعترفون بنبوة ماذا؟ موسى أو عيسى. فما دام الكل يعترفون بذلك إذن على هذا الأساس الاستصحاب ماذا يجري؟ الشيخ يجاوب يعني ما نقول الاعتراف بنبوة موسى أو عيسى على نبوة نبينا الجديد. الشيخ الأنصاري يجاوب يقول من قال بأن كل الناس هي محل كلام هذا؟ لأنه قسم من الناس أصلا ينكرون ماذا؟ خصوصا مثل نبوة عيسى، نبوة عيسى ينكرها بل اليهود. إذن اتفاق ما موجود حتى نقول هذا من الأمور الواضحة البديهية المتفق عليها بين الكل. سأطبق العبارة الثالث، إنا لم نجزم بالمستصحب. المستصحب شنو هو؟ نبوة عيسى بعد، وهي نبوة موسى أو عيسى إلا بإخبار نبينا صلى الله عليه وآله، يعني إلا بنص وبنص القرآن. وحينئذ إذا كان بإخبار نبينا وبنص القرآن فلا معنى للاستصحاب. ليش فلا معنى للاستصحاب؟ لأن تصدق بنبينا وما تصدق، النبوة تصدق وما تصدق. إذا صدق إذا الاستصحاب يكون ما تجري، لأنه ثبت النبي الجديد، فالاستصحاب لا معنى له. إذا ما صدق إذا النبوة عيسى موسى ما تعتقد تستصحبه. ودعوى أن النبوة موقوفة على صدق نبينا صلى الله عليه وسلم، دعوى أن النبوة نبوة موسى عيسى موقوفة على صدق نبينا لا على نبوة نبينا، وصدق نبينا ثابت هذا بلا إشكال. ليش؟ لأنه كان معروف الصادق الأمين مدفوعة بأننا لم نعرف صدقه صدق نبينا إلا من حيث نبوته، من حيث نبوة ماذا نعرف صدقه؟ طبيعي لأن نعرف صدقه في الأمور المغيرة غير المحسوسة مثل موردنا تقريبا هذا يكون ماذا تتفسه، وإن كان الشيخ ما بين بهذا الشيء في الأمور ماذا المحسوسة بل هو صادق بلا إشكال جزمة، لأننا ما عرفناه في حياة اليومية عرفناه بأنه هو صادق الأنبياء. لكن في الأمور المغيرة من قال بأنه صادق في إخباري؟ لابد من طريق موجود. والحاصل أن الاستصحاب إذا نريد نجري موقوف على تسالم المسلمين وغيرهم عليه، لا من جهة النص عليه في هذه الشريعة. استصحاب نبوة موسى وعيسى موقوف عليهم على أن يكون أكو اتفاق مع قطع النظر عن القرآن الكريم، ونبوة نبينا صلى الله عليه وسلم مع قطع النظر عن ذلك أكو اتفاق وتسالم من المسلمين وغير المسلمين، يعني غير المسلمين يهود ونصارى، لا من جهة النص عليه في شريعتنا هذه. وهو مشكلة، يعني ثبوت هذا الاتفاق الجماعي بين الكل هذا مشكل ثبوته، خصوصا بالنسبة إلى عيسى عليه السلام. ليه؟ لإمكان معارضة قول النصارى بتكذيب اليهود. فإذا على هذا الأساس اتفاق جماعي ما موجود، فثبوت النبوة السابقة صاير ببركة القرآن ببركة نبوة نبينا. فإذا اعترفنا بنبوة نبينا إذن استصحاب بعد ما يجري. ليش؟ لأنه ثبت النبي الجديد، إذا ثبت النبي الجديد كيف نستصحب الشريعة السابقة؟ الرابع، إن مرجع النبوة المستصحبة الجواب الرابع أن يقال بأنه أنت أيها الكتاب تريد أن تستصحب النبوة. ما معنى النبوة يا أخوان؟ أصلا النبوة شنو معناها؟ تقول نحن نستصحب نبوة موسى أو عيسى. النبوة فيها احتمالان. احتمال الأول أن يكون المقصود من النبوة تلك المرتبة الكمالية، مرتبة الكمال العالية اللي هي أمر معنوي، صفة كمالية معنوية أعطاها الله عز وجل إلى من جعله نبيا. تلك ما استصحبها، هذا المقصود من النبوة. النبوة هذا معناها؟ إذا هذا المقصود فالنبوة بهذا المعنى هي لا تزول حتى نستصحبها، بل هي ثابتة إلى الأرض. تلك المرتبة العالية لموسى أو عيسى هي ثابتة إلى الآن، تلك المرتبة العالية، تلك الصفة الكمالية العالية المعنوية. حتى بعد موته، بعد موت موسى وعيسى موجودة. ليش موجودة؟ لأن تلك قائمة بالنفس الناطقة، والنفس الناطقة باقية حتى بعد الموت. موتي ولا النفس الناطقة خب لا تفنى بالموت. فالخلاصة النبوة بهذا المعنى لا نشك ولا نحسن الجوال حتى نستشعر. سيستجيب لي معنى للنبوة حتى يمكن أن يقع فيه الشك حتى يجري استشعار. بأي معنى النبوة قابلة للشك؟ بمعنى الجواب، بمعنى مجموعة الأحكام والشرائع، بمعنى الشريعة والأحكام. بهذا المعنى الذي قابل ماذا؟ الشك في البقاء. إذا بهذا المعنى، بهذا المعنى قابل للشك في البقاء ولا بأس باستصحابه، لكن استصحابه لا ينفعك أيها الكتابي. ليش لا ينفعك؟ لأن نقول لك موسى أو عيسى ماذا قال؟ قال هذه شرائعي وأحكامي، هي ماذا؟ مستمرة وباقية إلى مجيء نبي بعدي اسمه كذا، فأحكامه مغيّات بغاية ومقيدة بغاية معينة. فالاستشعار أقصى ما يفيد ماذا؟ أن هذه الأحكام ثابتة ما دامت الغاية لم تتحقق، يعني ما دام لم يأتي نبي بالصفات الجديدة. فإذا كان كذلك إذن هذا لا يضرنا، لأن أقصى ما يثبت أنه هذه الأحكام باقية لكن على نحو تقييد، يعني ما دام لم يأتي نبي جديد. فإذا أتى نبي جديد إذن هذه الأحكام حينئذ هذا الاستصحاب لا يوجد شيء. فالخلاصة هكذا الشيخ بعدين يقول، نقول للكتابي إن أردت أن استصحب الأحكام، الأحكام المغيات هذا لا ينفع، لأن الاستصحاب أقصى ما يقول توجد أحكام مغيات لمجيء نبي جديد، والمطلوب قد جاء نبي جديد. وإن كان تريد لا تستصحب أصل الأحكام من دون الغاية، نحن لا نسلم ثبوت أحكام من دون الغاية في نبوة عيسى موسى، ما ترتب أحكام من دون غاية حتى يجري ماذا؟ استصحاب. أكو فرق شيء لعله يدور في أذهانكم تردون تقولوا، وهو ماذا؟ أنه إحنا نقول أحكام موسى مقيدة بغاية بمجيء نبي جديد، لكن مع ذلك لكن يمكن للكتاب أن يقول نحن نشك أنه هذا الذي جاء ويقول أنا نبي جديد تنطبق عليه الصفات أم لا؟ فإذا يشكون أو ينكرون انطباق الصفات عليه فيمكن لهم استصحاب تلك أحكام المغيات. فاستصحاب الأحكام المغيات متى لا ينفع؟ إذا كانت الغاية ماذا؟ معلومة التحقق. أما إذا فرض الغاية لم يعلم تحققها ويمكن الكتاب تحققها، فإذا على هذا الأساس الاستصحاب يجدي وينفع. يجيب عن ذلك الشيخ الأنصاري، شوف الله هذا الجواب بسيط ما ليش، يقول نحن نقول بأن أحكام موسى أو عيسى مغيات بمجيء نبي جديد، لكن بمجيء نبي جديد ليس ذلك النبي الجديد شخصا كليا، وإنما هو شخص محدد، شخصا أبوه اسمه عبد الله، أمه اسمها آمنة بنت وهب، جده اسمه عبد المطلب، شفاته كذا كذا، خاتم النبوة بين في ظهره بينك، أو غير ذلك نفسه. ومغير تلك الأحكام للشخص الكلي بل بالشخص الجزئي. والشخص الجزئي هو التحقق، جاء شخص ابن عبد الله، أمه آمنة، جده عبد المطلب، وهكذا. فإذا على هذا الأساس لا يمكن للكتاب أن يقول أنه أنا أقول تلك الأحكام مغيرات بالغاية الكلية بمجيء شخص كلي، وما معلوم تلك الغاية قد تحققت، لأن تلك الصفات ما معلوم تحققها، أنا أنكر تحققها. هذا الكلام لا يمكن أن يقوله، لأننا نحن نقول للكتاب، نحن نقول لك أحكام موسى مقيدة بشخص جزئي بهذا الشخص، بمجيء هذا الشخص الذي هو ابن عبد الله إلى آخره، لا بالشخص الكلي. وهذا الشخص ماذا قد تحقق؟ جاء. فإذا جاء إذا أصحاب بقى تلك الأحكام لا يجي، لأن تستصحب يا أحكام الأحكام المقيدة، الأحكام المقيدة أستصحب، لكن هذا بيفيدك يثبت أن هناك أحكام ثابتة ما دام الغاية لم تتحقق. إذا تحقق الغاية بعد الأحكام غير ثابتة، وإذا أردت أن تصح أصل الأحكام غير المغيرات، أصل الأحكام غير المغيرات لا نسلم بثبوتها حتى تستصحب. هذا جواب لا بأس به. على أي حال أفهرش ماذا الجواب هذا الرابح مرة أخرى، فالخلاصة أنه هل المقصود من استصحاب النبوة استصحاب النبوة بمعنى ذلك المعنى النفساني المعنوي الكمالي، هذا المقصود؟ ذات لا يزود عن النفس حتى يجري استصحابه، ذات باقي قائم بالنفس، فنفس موسى عالية إلى يوم القيامة هي باقية ماذا؟ عالية، ولها ذلك العلو الكمالي المعنوي إلى آخره. فإذا كان المقصود ماذا؟ الأحكام، فهذه الأحكام نحن نقول بأنه ماذا؟ مغيات بمجيء نبي جديد، فأنت تريد تستصحب تلك الأحكام المغيات والأحكام غير المغيات. إذا تستصحب الأحكام غير المغيات من سلم إحنا تقول أحكام غير مغيات حتى تستصحبها، وإذا تستصحب الأحكام المغيات هذا ما ينفعك. ليش؟ لأن أصلا يكون هناك أحكام مغيات بغاية، لو تحققت الغاية تتبع الأحكام. ولعلك تقول بأن الكتابي يقول من صفر الأحكام المغيات لكن الغاية لم تتحقق، لأن الغاية هي ماذا؟ مجيء شخص له الصفات الكذائية، ويمكن الكتابي تحقق الصفات الكذائية وانتباقها على من يدعي أني أنا النبي الجليل. الجواب بأنه نحن نقول بأن أحكام موسى وعيسى مغيات بغاية ليست كلية، وإنما بغاية شخصية، بمجيء نبي شخص اسمه كذا ابنه كذا أبوه كذا، يعني مقيد بشيء معين لا أنه أمر كلي. إذن على وهذا الأمر الجزئي ماذا قد تحقق؟ نحن نقول تلك الأحكام السابقة مغيات بهذا، فنأشر أحسن مغيات بمجيء هذا النبي، فنأشر بالله هذا بعد أوضح يشوف بمجيء هذا النبي، أحكام الذي مغيات بمجيء هذا النبي نسلم بثبوته، لكن أصحابه ما يفيده، يعني أصحابه يقول هاي الأحكام ثابتة ما دام هذا لم يكن. وأما ثبوت أحكام غير مغيات بهذا هاي كلمة هذا أجيبها أوضح، بهذا النبي لا نسلم ثبوته حتى حين هذا النبي أصحابه. طبق العبارة الرابع إن مرجع النبوة المستصحبة، تلك النبوة مرجعها علما، ليس إلا إلى وجوب التدين، يعني الاعتقاد، تدين الاعتقاد بجميع ما جاء به ذلك النبي. هذا الذي يا معنى أنا الذي بينت الأول والثاني، ثاني ترى هذا مرجع النبوة، النبوة الذي بينصبها معنانا على أنه ماذا؟ مجموعة الأحكام يعني والشرائع. وإلا المعنى الأول ما يمكن الأخذ به، وإلا فأصل صفة النبوة الذي هي أمر معنوي كمالي قائم بالنفس، أمر قائم بنفس النبي صلى الله عليه وسلم، أمر قائم بنفس النبي، لا معنى لاستصحابه. ليش؟ لعدم قابليته للارتفاع، فإن تلك المرتبة العالية النفسانية الكمالية لا تزول حتى بالموت، قام بالنفس والنفس باقي إلى الأبد ولا ريب. فإذا كان المقصود من النبوة مجموعة الأحكام، حينئذ نقول تلك المجموعة من الأحكام مغيات، ولا ريب أن قاطعون بأن من أعظم ما جاء به النبي السابق الإخبار بنبوة نبينا صلى الله عليه وآله. من قال؟ من قال أنه ذلك النبي السابق قد أخبر كما يشهد به الاهتمام بشأنه، يعني اهتمام عيسى بشأن النبي الجديد في قوله تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام إني رسول الله إليكم مصدقا لما إلى آخره. فيكون كل ما جاء به من الأحكام جاء به من؟ جاء به فاعل جاء عيسى، فهو في الحقيقة مغيى بمجيء نبينا صلى الله عليه وآله. فدين عيسى المختص بعيسى عبارة عن مجموعة أحكام لكن أحكام، مجموعة أحكام لكن مغيات إجمالا بمجيء نبينا. ومن المعلوم أن الاعتراف ببقاء ذلك الدين، يعني ببقاء تلك الأحكام المغيات بهذه الغاية، ما يضر، لا يضرنا، يعني عندما توجد أحكام مغيات بمجيء النبي الجديد وقد جاء النبي الجديد لا يضر المسلمين فضلا عن استصحابه، يعني لا يضر الاعتقاد به على سبيل القطع واليقين فضلا عن الاستصحاب. فإن أراد الكتابي دينا غير هذه الجملة، لأن استصحاب نبوة عيسى دين موسى عيسى أو موسى، يعني غير هذه الجملة الجملة يعني غير هذه المجموعة، هذه الجملة الجملة من الأحكام، يعني المجموعة من الأحكام المغيات إجمالا بالبشارة المذكورة، نحن منكرون له، يعني ننكر ثبوت أحكام غير مغيات حتى نستصحبها. وإن أراد هذه الجملة، أراد من النبوة هذه الجملة هذه المجموعة من الأحكام، فهو عين مذهب المسلمين، هذا المسلم هو مذهب المسلمين، أنه توجد كل مسلم أن يعتقد توجد أحكام لموسى أو عيسى عليه السلام ثابتة إلى مجيء النبي الجديد، لكن هذا ما راح يضرنا، يعني نحن نقول جاء النبي الجديد. وفي الحقيقة بعد الشيخ الماسي نبدأ على فرد شيء جانب جانب هذا، يقول وبناء على كون تلك الأحكام مغيات مجيء النبي الجديد نبوة نبينا لا تصير ناسخة. نسخ بعد ما راح يصير، يعني النسخ معناه الربط، وما دام تلك الأحكام من أول هي محددة الأمد فما راح يصير حينئذ ماذا؟ رفع، من رفع لمن يصير يعني للشيء الذي فات، مثل اعترض أنا جالس هنا تأتي أنت وترفعني من هذا المكان، أما قبل ما أنت تأتي أنا قلت يا الله خل أقوم أحترم نفسي أحسن يا الله، بعد حينئذ لا يقال رفعتني، رفع بعد ما راح يصير هذا، بل ما يعبر عنه ماذا؟ بالدفع، يعني بعبارة أخرى أنت صرت سبب علما لمنع استمرار في البقاء. من قبيل إنسان يأتي ويريد يدخل الغرفة أنا أغلق باب الغرفة، فهذا لا يقال رفعته وإنما دفعته. فهنا أما كذلك النسخ في الحقيقة تشرح يصير بقى. ليس عبارة عن رفع الأحكام وإنما هو عبارة ماذا؟ عن الدفع. فإن الرفع الحكم يعني معناه يكون من الأول نسخ الأحكام مستمرة، شرعت مستمرة، والأحكام من الأول لم تشرع مستمرة، إذا شرع مستمرة يلزم الجهل على الله عز وجل، كيف يشرع مستمرة ثم يرفع؟ لا، وإنما النسخ بمعنى ماذا؟ دفع. يعني شنو دفع؟ يعني لما جاء نبينا الجديد مجيئه صار سبب إلنا حائل يقف دون استمرار تلك الأحكام، لولا مجيئه كانت تستمر الأحكام، لولا أن أغلق الباب لدخلت أنت الحجرة، لكن لما أغلق الباب لم تدخل، هاي دفعتك مجيء نبينا هم ما الدافع راح يصير، وأن مجيئه صار سبب لأن تقف تلك الأحكام ولأن لا تستمر. لذلك الوقت الحقيقة بعد كون أحكامهم مغيات لا رفع حقيقة، رفع أنا نحن الحقيقة ما موجود، حقيقة الرفع ما موجود، ومعنى النسخ راح يصير انتهاء مدة الحكم، تلك المدة المعلومة إجمالا. المدة المعلومة إجمالا شنو هي؟ وهي المدة ما معلومة، ما محددة بمئة سنة تفصيلا، ما محددة أو بمئتين سنة، معلومة إجمالا بمجيء النبي الجديد. النسخ راح يصير معناه ماذا؟ انتهاء امد الحكم او دفع، مو رفع حقيقة، لان الرفع يصير للشيء المستمر الذي ليس بمحدد من الاول. فحين قلت هذا الاشكال الذي بينته انا، لعل الكتاب يقول خلاص سلمنا تلك الأحكام محددة، لكن من قال على أن هذا محددة بغاية؟ لكن من قال الغاية تحققت؟ أنا أقول الغاية لم تتحقق. لعل أنت إن قلت لعل مناظرة الكتاب ذات الذي كان يعيش في الحكم الذي ناظر بعض علمائنا، لعل مناظرته كانت ناظرة علما في تحقق الغاية المعلومة، كان يقول أحكامنا صحيح مغيرت، لكن من قال على أن الغاية تحققت؟ من قال عبر تفسير هذا أن الشخص الجائي هو المبشر به؟ لعله غيره، فهو ينكر أنه هو الشخص المبشر به، سيصح تمسكه بالأصحاب إذا لم تتحقق الغاية. قلت المسلم، نحن الذي نسلمه هو ماذا؟ هو الدين الذي مغير مو بالغاية الكلية، نحن نسلم أنه يوجد دين لموسى وعيسى مغير بنجي هذا النبي، هذا ما من دون هذا أصلا لا نسلم وجود أحكام لموسى أو عيسى. المسلم هو الدين المغير بمجيء هذا الشخص الخاص، لا بمجيء موصوف كلي حتى يتكلم في انطباقه على هذا الشخص ويتمسك بالاستصحاب. والحمد لله رب العالمين.